بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. أذاب الله قلوبهم قوم الفاسقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه سورة الصف وسميت بهذا الاسم لذكر الصف فيها. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، أي صافين مستقيمين للجهاد. قول سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الجملة تتكرر في أول كل سورة من القرآن، وهي آية مستقلة، آية مستقلة تنزل في نزول أول السورة، وهي آية ليست من السورة، وإنما هي آية في أول كل سورة إلا في سورة براءة. ومعناها: أبتدئ قراءتي مستعينا ومتبركا بكل اسم لله الرحمن الرحيم. قول سبحانه: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سبح هذا فعل ماضي، وهذا خبر من الله عز وجل أنه قد سبح له. وسبح هنا ليس المعنى سبح وانتهى، كما تقول جاء فلان أو ذهب فلان، يعني قد حصل الفعل وانتهى، بل هو من الأفعال التي تدل على الاستمرار، كقوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما. كان هذا فعل ماضي، لكن ليس معنى كان الله غفورا رحيما في الماضي، أما الآن فلا. ولذلك قال العلماء: إن كان هنا تدل على الاستمرار، فمثلها سبح هنا. ولذلك يأتي الفعل بيسبح، ويأتي الأمر من الله عز وجل بالتسبيح: سبح اسم ربك الأعلى. وفي سورة التغابن: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. طيب، وقوله سبح، التسبيح معناه التنزيه، والتنزيه معناه الإبعاد بالكلام، بالقول، الإبعاد بالقول، أي أنزه الله عز وجل. وقوله سبحانه: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أي نزه الله عز وجل ما في السماوات وما في الأرض من كل شيء، لقول الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقون تسبيحهم. كما ما يعقل يسبح بلسان والمقال قطعا، فالإنس والجن والملائكة تسبح لله عز وجل بلسان المقال فيقول سبحان الله، ولسان الحال بما أودع الله عز وجل فيها من الخلق والحكمة والعظمة، فهي تسبح الله بلسان الحال، يعني أن حالها يدل على تسبيح الله. طيب، وأما غير العاقل من الجبال والأرض والشجر، فهل هو يسبح الله عز وجل بلسان الحال فقط أم حتى بلسان المقال؟ يعني هل هذا فتسبح؟ الجواب: نعم الدليل يقول عندنا دليلان من القرآن ومن السنة. أما القرآن فقوله سبحانه ولا تفقهون تسبيحهم. شو معنى لا تفقهون؟ لا تفهمون وتعرفون كيف تسبح. الآن الحال ما قال الله عز وجل لا تفقهون تسبيحهم بل يقول لا تعلمون. هذا من القرآن. الثاني من السنة فقد ثبت أن الحصى سمع تسبيحه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في يده فيسبح. إذن فجميع المخلوقات تسبح الله عز وجل بلسان الحال ولسان المقال. طيب مما يسبح الله نزل ماذا؟ الجواب من ثلاث أشياء: من صفات النقص، ومن صفات النقص في الكمال، ومن مماثلة المخلوقين. الأول ها مرة ثانية نسبح الله من صفات النقص. ثانيا من النقص في كماله. ثالثا من مماثلة المخلوقين. طيب دليل الأول أمثلة، قال الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. النوم والسنة في حق الله نقص فننزه الله عز وجل عن ذلك. قوله تعالى لم يلد ولم يولد هذا نقص فننزه الله عز وجل عن ذلك. طيب الثاني في صفات النقص في كمالاته مثل الضعف في القوة أو العجز في القدرة. نصف الله بالقدرة وبالقوة وننزه الله عن الضعف في قوته وعن العجز في قدرته. الدليل قال الله تعالى في جانب الضعف ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ايش معنى اللغوب؟ هي الضعف، اي الله عز وجل ما ضعف عن ذلك. فقيل فلماذا خلق السماوات في ستة ايام؟ لماذا الله ما خلق الكون فكانت؟ نقول لله الحكمة في ذلك، هذا من حيث العموم. الجواب عن الله اعلم، لكن مع ذلك فالتمس العلماء حكما الله اعلم هل هي أم لا، لكنها وجيهة. منها قال ليعلم الله عباده التأني في الأمور، فليست العجلة هي التي تنجز الأمر، وإنما التأني والصبر حتى ينجز الأمر. فالله عز وجل يعلم عباده بفعله. والثاني من الحكم التي ذكروها أن ما في السماوات والأرض من المخلوقات ينبني بعضه على بعض، ينبني بعضه على بعض، فالله عز وجل خلقها هكذا شيئا فشيئا. وإلا فالله عز وجل قادر على كل شيء، لا يعجز شيئا أبدا. طيب إذن هذا الضعف في القوة. طيب الثالث العجز في القدرة. قال الله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. عليما قديرا ما كان ليعجزه، ثم قال بعدها قديرا، فنقول نفي العجز في القدرة. ثالثا عن مماثلة المخلوقين، وذلك أن مماثلة الخلق بالنسبة لله عز وجل نقص. لا يجوز أبدا أن نمثل الله عز وجل نمثل الخلق بالله، كفر كفر. ولذلك العلماء صرحوا بأن الممثل كفر. لماذا؟ لأنهم نقص الله عز وجل. الدليل قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال ولم يكن له كفوا أحد، وقال فلا تجعلوا لله أندادا أي نظراء وأشباه وأمثال، وقال فلا تضربوا لله الأمثال أي النظراء والأشباه. واضح؟ طيب، فإن قال قائل هذه النقطة، طيب أنتم يا أهل السنة تثبتون لله الوجه واليدين والأصابع والساق والقدم والعينين، أليس هذا تمثيلا؟ ها؟ بعض الناس يقولون لا نقول بهذا، وإنما هذه الأدلة نصرفها إلى معنى يليق بالله. فمثلا الوجه ما نقول لله وجه حقيقي، بل وجه يعني الله، كما يقول كقول تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. واليدين قال النعمة، أنا في تأتي في اللغة العربية، وهكذا كل ما جاء دليل توهموا منه التمثيل قنصرته بمعنى يليق بالله. وش نقول لهم؟ نقول واحد، أأنتم أعلم أم الله؟ تفوزين. أنتم أعلم أم الله؟ إن قالوا نحن قلنا كفار، ما في على طول، وهم ما يقولون بذلك أبدا. إن قالوا الله أعلم، قلنا الله عز وجل أثبت نفس الوجه والعينين واليدين، وأثبت نبيه صلى الله عليه وسلم له الأصابع، وأثبت الساق بالقرآن، وكذلك بالسنة، بالقرآن ليس صريحا يوم يكشف عن ساق، ليس صريحا لأن الله ما أضافه لنفسه، لكن ثبت في السنة في الصحيحين أن الله يكشف عن ساقه فيسجد له المؤمنون. تقول هذه أدلة. ثانيا نقول القرآن والسنة بأي لغة؟ أي لغة؟ باللغة العربية، باللغة العربية. فنقول إذا نثبت الوجه واليدين والأصابع والقدم والساق على مقتضى اللغة العربية، على مقتضى اللغة العربية، ونقول إن الله عز وجل خاطبنا لنفهم، ليس القرآن ألغازا ولا السنة أحاجي، وإنما هو كلام صريح واضح نفهمه. ثم نقول ثالثا، كل شيء يتحدد بما أضيف إليه، وبهذا ننفك من التمثيل. واضح؟ لا نقول نمثل أبدا، التمثيل كفر. وعندي بالتمثيل تمثيل الله عز وجل بخلقه، أو تمثيل الخلق بالخالق، هذا كفر منافذ القرآن، يقتضي نقص الخالق عز وجل. والله عز وجل له الكمالات التامة في أسمائه وأفعاله وصفاته عز وجل. واضح؟ إذن فنقول هذه الصفات تليق بالله، وهي صفات حقيقية نثبتها تماما، ما نحرف ولا نمثل ولا نخاف، ما نخاف. وهكذا في الصفات الأخرى الثابتة في القرآن والسنة، مثل المجيء، الله يجي ولا لا يجي، الله يأتي، الله ينزل إلى سماء الدنيا، الله ينزل لفصل القضاء، نثبتها تماما. يجي يعني يجي، الله يجي، نقول نعم، ولا نقول يأتي يجي الملك أو يجي الأمر أو ينزل الرحمة، هذا خطأ، خطأ تماما. واضح ولا لا؟ إذن فهكذا نقول. ومقام ليس مقاما في الكلام في العقيدة لكنه مر مرورا فحببت أن نبين ذلك. إذا نقول ننزه الله عز وجل من صفات النفس ومن النقص في الكمال ومن مماثلة المخلوقين، وليس إثبات الصفات الواردة إثباتا حقيقيا ليس تمثيلا أبدا، بل هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. طيب، قال الله عز وجل: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. العزيز والحكيم اسمان من أسماء الله عز وجل يتضمنان صفة العزة وصفة الحكمة والحكم. فالعزيز يتضمن ثلاث صفات: صفة العزة، عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع، وسبق بيناها في آخر سورة الحشر، فما نريد أن نعيدها مرة ثانية. وهذا حكيم نقول فيها صفة الحكم والحكمة، فالله عز وجل حاكم مسيطر آمر ناهٍ مدبر، والله عز وجل له الحكمة البالغة في شرعه وفي قدره، فلا يفعل سبحانه وتعالى إلا ما يقر به كل عاقل أنه عين الصواب، لأن الله عز وجل حكيم سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. هذا خطاب موجه للمؤمنين فيه توبيخ، توبيخ. الله عز وجل لماذا تقولون ما لا تفعلون؟ وقد جاء في الآثار سبب لنزول هذه السورة، هذه الآيات. بعض المؤمنين جلسوا فتذاكروا، قالوا: لو نعلم أحب الأعمال إلى الله عملنا، لو نعلم أحب الأعمال إلى الله عملنا. فأنزل الله عز وجل الجهاد وأنه أحب الأعمال إلى الله، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله ورسوله، إيمان بالله وجهاد في سبيله. فكره ذلك بعض المؤمنين فأنزل هذه الآية وهذه السورة: لما تقولون ما لا تفعلون؟ ثم قال: إن الله كبرها كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر أي عظم، مقتا أي أشد البغض. فالمقت ما معناه؟ نقول بغض، بل هو أشد البغض، يعني الله يبغض ذلك أن تقولوا ما لا تفعلون، أن تقول قولا ثم لا تفعله. هذا الله يبغض هذا منا، ولذلك علينا أن نحذر أن نقول ذلك وأن ندعي ما لا نفعل. بل الذي ينبغي للمؤمن أن يقول دون ما يفعل، وإذا كان يفعل شيء من الأعمال الصالحة يخفي ما استطاع، ولو نسب إليه لا يفرح، لا يفرح. وهكذا كان العلماء الصالحون من الصحابة رضي الله عنهم فمن دونهم، إذا مدح الإنسان بما فيه تخلى عن ذلك. ابن مسعود رضي الله عنه العالم العلم العابد كان يقول لمن تبعه: ارجع، فلو علمت ما أغلق عليه بيتي ما تبعتموني. وقال آخر: لو كان للذنوب رائحة ما جلس عندي أحد. هكذا. وحسين بن عبد الرحمن التابعي في الحديث الذي ذكره الشيخ في مسلم هذا، وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب الثالث، لما قال سعيد بن جبير: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ قال حسين: أنا. ثم قال: أما أني لم أكن في صلاة ولكني لذقت. يقول: لا تظنوني أني قاعد أصلي. لماذا؟ لأن كان في وقت، فلئلا يمدح قال: لا ترى ماني بصلي، لا تظنني أني أصلي. خلافا لنا في هذا الزمان، نتزين بما ليس فينا ونتعرض للمدح ونقول وش قال الناس عني، وش علقوا على تغريدتي، وش قالوا على المقطع حقي، وش قالوا الربع، ها؟ ومن الطرائف المضحكة المبكية ما سمعته أكثر من مرة من الشيخ عبد الكريم بن خذير حفظه الله، يقولنا محاضرا قال لما جاء يقدم المحاضر المقدم أعطاه ورقة يقول نقرأ، فقرأ قرأها قرأ قال هذا دكتور وهذا مدري إيش وهذا فيه وذا فيه، يوم تقول والله يعني تصمت ظهر أخيك فأنت اللي أعطي ورقة ليش خلينا أتكلم عليك. وكان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عكس ذلك، كان عكس ذلك تماما، كان إذا صار المقدم والشيخ يكفي. أذكر مرة أرسل لي أسئلة من الوادي ديانات، كان أيام الصابون الحين صار بطاقات صار، وكان من عادة شيخنا رحمه الله أن إذا كان أكثر من سؤالين لابد مسجل، طبعا قبل الجوالات ما كان في جوالات، كان في مسجلات صغيرة جبت مسجلي واحترد دوري، كان كنا نمشي مع شيخنا رحمه الله وكاني أراه في شارع يا رب نسيت حق نمشي يا شيخنا اللي قلنا عندي يوم قلنا عند الإشارة جاء دوري، فقلت التفت الشيخ لي قال يلا محمد، فقلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هذه أسئلة من أهل الدواس نقدمها لشيخنا العلام محمد بن عثيمين رحمه الله. فمسح قلت أنا أبغي أصدق قال طف ما يصير، يقول أتقن كأنهم بنيان مرصوص، أي واقفين في الصف في سجاه العدو، هذا فيما سبق لما عاد في صفوف في طيارات وفي دبابات وفي تغير الآن تغير، لكن في صفا يرهب العدو متصافين متقاربين، فإذا هجموا على العدو فالله عز وجل يثني عليهم، أي صافين أمام العدو ثابتين لقتاله. وسوف يأتي الكلام إن شاء الله تعالى على الجهاد في الدرس الثالث في السورة. طيب قال سبحانه وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني، الله أكبر سبحانه، تأملوا ذلك، موسى عليه السلام هذا ابن عمران هذا الرسول الكريم العظيم الذي قال بعض العلماء من كثرة تكرار قصة موسى في القرآن قال كاد القرآن أن يكون لموسى عليه السلام، في سورة البقرة في لا تكاد تخلو سورة من ذكر موسى عليه السلام، وذلك لعظم قصته ولأنه واجه أكبر طاغية على مر التاريخ، ليس عاصيا ولا كافرا فقط بل كان ينكر وجود الله قال أنا الرب أنا ربكم الأعلى، بعد مو بالرب على العادي الأعلى، قل ما علمت لكم من إله غيري، ومع هذا موسى واجه بقوة وحزم وشجاعة، ولما قال فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال أنت مسمور، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا، قوة، وكان وحيدا مع أخيه هارون عليه السلام، ومع هذا ما عليه منه. ثم لما غرق الله عز وجل فرعون وقومه وأنجى موسى عليه السلام وقومه آل بهم الأمر حتى آذوا بنو إسرائيل اليهود، وكان فيهم حقا عباد وعلماء وصلحاء، حتى إنهم يوم القيامة أكثر الأمم دخولا للجنة بعد المسلمين، ولذلك لما عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم إما في المنام أو يقظة لكن حقا سوف تأتي هكذا، فلما رأى كثرتهم ظن أنهم أمته، ظن أنهم أمته، فقيل له هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق فنظر فإذا أعظم وأعظم إذ أمة الإسلام. المقصود أن بني إسرائيل في أول أمر كان فيهم، ومع هذا وجد فيهم من آذى رسول الله موسى عليه السلام. فالله عز وجل يذكر هذا لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وهو يحذر أن يؤذى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كما أوذي موسى. ولذلك لما بلغ عليه الصلاة والسلام أذى بعض الناس قال رحم الله موسى، أو قال يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه، موبخا لهم ومتألما وحزينا، لم تؤذونني؟ كيف توصلون الأذى إلي؟ لم تؤذونني وقد تعلمون، يعني تعلمون حقا، قد هنا للتحقيق لا للتقليل، قد تأتي للتحقيق وتأتي للتقليل، والغالب أنها مع الفعل المضارع تكون للتحقيق. طيب، قوله تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم، قد يعلم الله، يعلم فعل المضارع. طيب، وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، يعني تعلمون حق أني رسول من الله، فكيف تؤذونني؟ هل هذا يليق بكم؟ هل هذا يليق بالرسول أن يؤذى؟ طيب، بماذا أوذي موسى؟ قل قيل في ذلك قولان: قول حقيقي صحيح، وقول ليس عليه دليل لكنه لا يبعد من بني إسرائيل. أما القول الثابت فهو ما ثبت في الصحيحين أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراة مع بعض، ينظر بعض من بعض، وكان موسى عليه السلام حييا فكان يغتسل وحده، يغتسل معهم. لما لم ينههم؟ لما لم يأمرهم؟ نقول الله أعلم، قد لا يكون أمر بذلك، وقد يكون هذا جائزا في شرعهم، أما شرعنا فلا. قال عليه الصلاة والسلام: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ملكت يمينك، فشرعنا غيرهم. وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده ليس معهم، فقال بعضهم: إن موسى آدر، الذي يمنع موسى أن يغتسل معنا أنه آدر، ومعنى الآدر أي كبير الخصيتين، قبحهم الله، ينعتون هذا رسولهم يقول بهذا الكلام. لو قيل لرجل من عامة الناس لكان هذا نقصا وعيبا فيه، فكيف يقال لرسول الله موسى عليه السلام؟ فالله عز وجل أراد تبرئته رغم أنوفهم. فذهب موسى عليه السلام مرة ليغتسل، فخلع ثوبه ووضعه على حجر حصى كبيرة، فنزل يغتسل إما في البحر أو في النهر، فما كان من الحجر إلا أن هرم بثوبه. حجر يهرب، نقول نعم حجر يهرب، فلحقه موسى عليه السلام فزع، وكان يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، يعني ثوبي يا حجر، رجع ثوبي. فقال: كيف يخاطب حجر جماد؟ يقول الحجر فعل فعل العقلاء. فهرب الحجر، فكان موسى عليه السلام يلحقه وكانت معه عصاه، حتى توسط به في بني إسرائيل موسى عليه السلام من الذهول ما انتبه، حتى جاء بني إسرائيل وهو عاري فرأوه، فإذا هو أحسن ما يكون خلقة عليه الصلاة والسلام، فعرف أنهم كذابون وأن من اتهم قد أخطأ، وإنما كان فعل ذلك حياء، فأخذ ثوبه فلبسه ثم صار يضرب الحجر. قال عليه الصلاة والسلام: وإنها لندب في الحجر، سبع ندب ضرب الحجر بأخره. وهذا ما ذكر الله عز وجل في آخر سورة الأحزاب في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فهذه كيفية تبرئة الله لموسى عليه السلام. وقيل إنهم قالوا إن قتل أخ هارون، فالله عز وجل أحيا هارون وقال لم يقتلني. وقيل الملك رفعته لهم فرأوه ما في شيء وأنه مات موتا طبيعية. فهذا ما قيل أنهم آدم موسى عليه السلام بذلك، لكن لا دليل على ذلك فيما أعلم. والدليل واضح هو هذا الذي سمعتم في الصيحين. قال سبحانه: فلما زاغوا أي بني إسرائيل أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلما زاغوا أي عدلوا عن اتباع الحق عن علم وعن قصد، أزاغ الله قلوبهم أي زادهم غيا وضلالا وثبتهم على الباطل. وهذه عقوبة على المعصية، فإن الإنسان إذا انحرف عن علم وعن قصد فقد لا يتوب الله عليه أبدا، نعوذ بالله من ذلك. لكن من زاغ عن قصد، عن جهل، عن هوى، عن غرور شيطان، عن صاحب سوء، فما أقرب أن يتوب الله عز وجل عليه إذا تاب. والله عز وجل يحب التوابين ويحب المطهرين، أي لا يوفقهم للتوبة. والفاسقين الذين خرجوا عن الاستقامة وعن الحق عن قصد. والله تعالى نعم. بس شيخنا البث كان مشوش جدا، ما واضح ابدا. مو واضح؟ قدر الله ما شاء فعل. اثنين ولا واحد بس؟ كله واحد داخل في الشبكه ما ما تواصلت مع الشيخ، يقول في تحميل واحد داخل اثناء البث، الشبكه منخفضه جدا. طيب ما حطيت على رقم سري؟ واختاروا النار لله نور. لله الأمر مقام بعد. خلاص يكفي اليوم. أكيد أن الشيخ وليد